المسجد أو طهورا فأي مكان ما نمتنع، لكن هذه الأماكن فيها بعض المخالفات. فامتنع عمر وذكرت عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وهذا من الأدلة على أن من سمى المسجد بأسماء الصالحين أو العلماء أو نحو ذلك أن هذا متشبه بالنصارى. وفيما ذكرناه من الدخول الكنائس ورؤية معابد المشركين. نعم. قلت أحسن الله إن كان فيها تماثيل يخرج يصلي في المنبر، إيش القصد من هذا القول؟ يعني ابن عباس كان لا يصلي في هذه الكنائس إذا كان فيها تماثيل حتى ولو أدى ذلك إلى أن يصلي في المطر في الخارج، ولا يصلي في الداخل مع التماثيل. باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو نزل طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله عليهم وقاتلهم الله على هذا الفعل. وأعظم ما في يعني ما فعلوا أو يعني من شؤم ما فعلوا أن اتخذ المسلمون هذه العادة السيئة منهم وهذا الضلال منهم، فصار المسلمون يفعلون هذا أيضا بعلمائهم وصالحيهم، وهذا خطر كبير، بل أصبحوا شر منهم وأكثر منهم في عبادة القبور، حتى ذكر لي بعض أهل العلم أن القبور التي تعبد من المسلمين أو من ينتسب إلى الإسلام في فلسطين أضعاف القبور التي يعبدها اليهود. وليس هذا فقط، بل إن القبور التي يعبدها اليهود تجد عندها الواحد والاثنين والثلاث يعبدونها ويطوفون حولها، وأما المسلمون فأفواج من الناس والبشر. ولقد رأيت في الهند يعني مقبرة من هذه أو ضريح من هذه الأضرحة أو مقبرة من هذه قبر من هذه القبور، يعني عليها أمة من البشر يقفون كل واحد يقدم يعني شيء من الحلوى وشيء من كذا ماسك بيده من الصباح من الفجر إلى المساء واقفين بالدور، وهذا على قمة جبل ومد البصر بشر كل واحد يمر حتى يصل إلى يأخذ دور ويضع هذا للسد أنه يمشي. وزرت معابد كثيرة جدا، فهناك طبعا ما تركوا شيئا إلا عبدوه، حتى الفروج عبدوها من دون الله، فتجد فرج تمثال هكذا يعبد سواء فرج الرجل أو فرج امرأة شيء قذر جدا في تلك البلاد. رأيت العجب الإعجاب هناك، وهذه المعابد ما وجدت فيها إلا الواحد اثنين ثلاثة هكذا. لكن عند المسلمين شيء مهول جدا يومي هذا، أعداد ما لها حصر. فإلى الله المشتكى. وهذا يدل على أننا يعني مخسرون كثيرا، ويجب أن نقوم بحق الله سبحانه وتعالى تجاه هذه الأمم من المسلمين الذين يموتون على الشرك، ويعني في بلاد شتى وفي أكثر بلاد الدنيا موجودة مثل هذه الضلالات، سواء كان في بلادكم أو في غير بلادكم الشيء الكثير والكثير جدا، في البلاد الأسيوية وفي البلاد الإفريقية ولم جرى. فيجب على المسلم أن وخاصة طالب علم أن يستشعر المسؤولية في هذا، وأنه أمامه يعني شيء عظيم وواجب كبير تجاه هذه الأمم لإخراجها من الضلالة التي هي فيه. هل اتخذ المسلمين أدخل المسجد قبل داخل المسجد أو بالعكس؟ فعلا كيف نقول هل يدخل في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث؟ يعني فعل ذلك عمدا أو عمدا دون قصد، لكن دون قصد أو بالتعظيم مثلا هل فعل ذلك؟ طبعا هو داخل في هذا، وإيش اللي خلاه يفعل هذا؟ ما الدافع له؟ أقل شيء الابتداع، صحيح ولا؟ فهذا بالعكس عليه وزر وزر عامل بهذا. عمرو بن لحي ومن كان على شاكلته ممن يجدد ملة عمرو بن لحي لما وجد الناس على غير يعني وجد الناس يعبدون هذه ويتقربون بها، قال نجيب لهم واحد يعني بعد يعني احنا شوية في البلد هذه لازم نجيب لنا كم واحد يحطهم ويشتغلوا في الناس في هذه الأمور، قد يكون لهم مصالح شخصية من وراء هذا الموضوع، مثل بعض هؤلاء الذين كانوا يمشون في الطريق في من قرية في قرية أخرى ومات الحمار فدفنوه، وكلما مر أحد يعني نذر لهذا وهذا سيدي فلان وطافوا به ودفعوا له، فوجدوا ما شاء الله الأمور مشيت معهم زينة وجاهم من المال الكثير. فأحدهم استأذن صاحبه وقال خلينا نرجع، خليني أرجع لأهلي غبت عنهم كثير، ولكن كما اتفقنا كل شيء بالنصف بيني وبينك. قال له طيب، راح قبل شوية شهر ورجع قال له ها وين النذور والأشياء اللي تأتي، فجاب له شيء يسير، قال هذا اللي جاء ما جاء شيء في الفترة هذه، قال هذا ما يخرج كان يخرج عندنا في يوم، لا بد تطلع كل المال ونقسمه، قال ما في الفي ما في، فيقول ورأس سيدي أبو أربع يحلف سيدي أبو أربع الحمار اللي طلعه سيدي أبو أربع، فقال له شوف احنا دفنين سوا. فطلعت هذه الكلمة مشهورة بها. هذه الأشياء حقيقية يا أخوان، ليست يعني شيء من نفس الخيال، ويعني في بلاد تجد أشياء عجيبة. أيضا كلبة دفنوها تبعت مختار وطلعت عليهم في الليل ذبحوها، وخافوا من أهل القرية فبنوا عليها يعني قبرا وطافوا بها. ورجل يوناني يسمونه سيدي العوام إلى اليوم موجود، كان ذهب للصيد وغاب له أسبوع، ثم جاء وجدوه على خشبة في مكان على الشاطئ، وبنوا مسجد والخشبة لا تتحرك ما أدري إيش بنوا مسجد وقال هذا سيدي العوام وهو رجل يوناني كافر نصراني. هل يجتمع الإيمان والشرك بالله جملة؟ الإيمان والشرك كيف؟ هل يشرك بالله جملة؟ أو اتخاذ القبور من الصلاة عند القبور؟ هل يجتمع هل يكون في قلب الإيمان أم ينتفع عند الشرك؟ على حسب الجهل قد يجتمع الإيمان والشرك.